صحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 31. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. الحديث 32. الحديث 32. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده وأدبر، متفق عليه. فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. حديث 33. الحديث 33. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنه ومسح في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذه الأحاديث الثلاثة في المسح على الرأس وصفته والمسح على الأذنين. فحديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال في صفة وضوء بضم الواو أي فعله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال في وضوء النبي لأن وضوء الماء. ومسح برأسه واحدة، لأن حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه فيه المسح على الرأس ومسح برأسه، ولم يذكر واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، بينما ثلث بقية الأعضاء. هنا حديث علي رضي الله عنه يقول: ومسح برأسه واحدة، نص على أن المسح مرة واحدة، وهذا هو قول الجمهور على أن المسح مرة واحدة. أولا أن هنا خصص بأنها واحدة، ثانيا في حديث حمران وغيره من الأحاديث في تثليث الأعضاء والسكوت عن المسح على الرأس وذكر ومسح برأسه دل على أن المسح لم يكن تثليث، وهذا الحديث يدل على أنه واحدة. ثم من حيث المعنى إن المسح على الرأس إذا مسح على الرأس ثلاث مرات وصل إلى حد الغسل، فلذا كان المسح مرة واحدة، لأنه إذا توبع عليه المسح تكاثر فيه الرطوبة، والرطوبة في الشعر قد تؤذي في أيام البرودة ونحو ذلك. فمن لطف الله جل وعلا بعباده أن جعل المسح على الرأس مرة واحدة، ولكون الرأس والشعر متحرك صار إقبال وإدبار في صفة المسح. في الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه ثم حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا في صفة المسح، كيف مسح؟ يعني المسح ببلة لليدين واحدة وعلى الرأس مرتين إقبال وإدبار. ثم ما صفة هذا الإقبال والإدبار؟ بعض العلماء رحمهم الله قال: يبدأ بالناصية اللي هي مقدم الرأس ثم يقبل بهما إلى أطراف الشعر ثم يدبر بهما إلى مؤخرة الرأس ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ من، يكون الرأس كله أتاه إقبال وإدبار. وقوله فأقبل وأدبر، قال بعض العلماء هو أنه بدأ بالأول في مقدمة الرأس ثم أدبر ثم أقبل، لأن الأقبل وأدبر ما تدل على الترتيب، لأن الواو لا تدل على الترتيب وإنما تدل على العطف. فحينئذ في الصفة صفتان، أخذ بعض العلماء بواحدة وأخذ الآخرون بواحدة ولا منافاة بينهما. وكيفما مسح والحمد لله أجزى، لو بل يدا واحدة ودارها على رأسه كفى، لو بيد واحدة مر بها كفى. لكن الصفة الواردة في الحديث بعض العلماء أخذ بقول أقبل وأدبر، كيف يقبل؟ يقول باقي شيء من الرأس من الإقبال، يكون من ناصية فوق، ثم يقبل بهما إلى حد الشعر، ثم يردهما إلى قفا الرأس، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ من. قالوا لأن مقدمة الرأس تنزل إلى الأمام الشعر، ومؤخرة الرأس من الناس من وسط الرأس ينزل الشعر إلى تحت، فالشعر يحتاج أنه يمره من جهة نزوله وعكسها حتى يصيب المسح الجميع. فهو إذا بدأ بمقدم الرأس مشى موافقا لمسير الرأس الشعر، فإذا ردهما قلبهما كأنه قلب الشعر فأتاهما المسح، ثم رجع بهما إلى قفاه فيصيب الشعر مع مجراه، فإذا ردهما مرة أخرى أتى به على عكسه فأصاب المسح الشعر كله بهذه الصفة. آخرون قالوا بدأ بمقدمة رأسه، ما في شيء يتقدم هنا بالمقدمة، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وكلا الصورتين صحيحة، وكلاهما أصاب الرأس المسح مرتين والبلل مرة واحدة. وفي لفظ لهما، لأن الحديث متفق عليه، وفي لفظ آخر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إحدى الصفتين أخذت من قوله فأقبل بيديه وأدبر، والصفة الأخرى أخذت من قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فالروايتين كل واحدة تبين صفة من صفات مسحه صلى الله عليه وسلم ولا منافاة، فيجوز أنه مسح مرة هكذا ومرة هكذا. وحديث عبد الله بن عمرو، أولا نعرف أن حديث علي، وحديث عبد الله بن عمرو كلاهما جزء من حديث طويل، لأن ابن حجر رحمه الله عالم بالحديث وفقيه، أتى بموطن الاستدلال الذي يريد الاستدلال به من هذا الحديث، فما جاء بالحديث بطوله وإنما جاء في موطن الاستدلال منه في حديث علي قال ومسح برأسه واحدة، ويريد هذه فقط، لأن صفة الوضوع رمت من حديث عثمان رضي الله عنه. حديث علي فيه زيادة أن المسح مرة واحدة. حديث عبد الله بن زيد فيه بيان صفة المسح. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء، هو بعد حديث طويل ولكنه أتى منه ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في ما يريده، ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه، فيه دلالة على جواز إطلاق الكل على البعض، الأصبع ما تدخل في الأذنين وإنما الذي دخل الأنملة الأنامل، وعلى غرار قوله تعالى وعلى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، جواز إطلاق الكل على البعض. قال ثم مسح برأسه بدون ذكر التكرار وأدخل أصبعيه السباحتين. السباحتين هما اللتان يليان الإبهام هذان، وتسمى السباحتين لأن المسبح يرفعهما، وتسمى السبابتان، فجاءت بالأحاديث السباحتين يعني اللتين يسبح بهما في أذنيه. أدخل السباحتين الأصبع الذي يلي الإبهام أدخله داخل الأذن، ومسح بإبهاميه ظاهرهما، الإبهام هو الأصبع الكبير وهو كما يقولون أقوى الأصابع وأكثرها نفعا لأنه صاير منفرد وله نشاط وحده وهم منضم مع الأصابع، فمسح بالإبهامين ظاهر الأذن فوق هذه السباحة وهذا الإبهام. السباحة يدخلها في الأذن والإبهام يمسح بهما ظاهر الأذن لأن ظاهر الأذن من الرأس وحد الرأس إلى الأذنين والأذنان من الرأس، ولهذا قال كثير من العلماء ما يلزم أن يأخذ للأذنين ماء جديدا وإنما يمسح بما مسح به الرأس لأن الأذنين جزء من الرأس فهما تبع الممسوح وليس تبع المغسول، بل هما حد الوجه غير داخلين في الوجه، وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فالأذنان غير داخلتين في الوجه وإنما هو داخلتان في الرأس فلذا يمسح بهما. والحكمة والله أعلم في مسح الأذنين هكذا، أولا تطهيرهما حسيا لأن إن كان فيهما أذى أو شيء من هذا علم عنه بالمس، ثم تطهيرهما معنويا من الذنوب التي تحصل بهما لأن السماع في الأذن فهما حاسة للسمع كما أن العينين حاسة النظر، فمسح الأذنين بهذه الصفة لتطهيرهما حسيا ومعنويا. ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، يعني أن هذا الحديث صحيح. أقرأ. وعن علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين أبو الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال على خلاف في سنة كم كان وقت إسلامه، وليس في الأقوال أنه هو أول من أسلم من الصبيان، هذا لا إشكال فيه، لكن هل أسلم أبو بكر قبله أو هو قبل أبي بكر؟ فأبو بكر أول من أسلم من الرجال بلا إشكال، وعلي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، لكن أيهما أسبق إسلاما محل خلاف. وليس في الأقوال أنه بلغ 18 سنة، بل متردد بين سنة 16 إلى 7 سنين، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فأقام في المدينة خليفة عنه وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، استخلف يوم قتل عثمان يوم الجمعة 18 خلت من شهر ذي الحجة 35، واستشهد صبح الجمعة بالكوفة 17 ليلة خلت من شهر رمضان 40، ومات بعد 3 من ضربة الشقي ابن ملجم له، وقيل غير ذلك. وخلافه ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، إلا أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عن الجميع. والخلاف بينه وبين عثمان رضي الله عنه، وتفضيل هذا على هذا وهذا على هذا ليس فيه إشكال عند أهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة والجماعة متفقون على تفضيل أبي بكر ثم عمر. ثم بالنسبة لعلي وعثمان، من أهل السنة من فضل علي ومن أهل السنة من فضل عثمان رضي الله عن الجميع، وكلهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لعثمان رضي الله عنه فضائل ما أدركها علي، ولعلي رضي الله عنه فضائل ما أدركها عثمان، فلكل واحد فضائل. وعثمان رضي الله عنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه، ولما قيل له في ذلك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وكان رضي الله عنه عثمان يجهز جيش العسرة، وقال له النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وكان سباقا إلى بذل المال في مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان سريعا في البذل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان وعلي رضي الله عنه له من الفضائل ما لم يدركها عثمان رضي الله عنه، ولكل واحد ميزة، ولا إشكال عند أهل السنة والجماعة رضي الله رحمهم الله بتفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، لا إشكال في هذا، وإنما أهل السنة والجماعة متفقون على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي رضي الله عنهم. نعم. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. هو قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره، وهو يفيد ما أفاد حديث عثمان، وإنما أتى المصنف بما فيه التصريح بما لم يصرح به من حديث عثمان، وهو مسح الرأس مرة، فإنه نص أنه واحدة مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال قوم بتثليث مسحه كما يثلث غيره من الأعضاء إذ هو من جملتها، يمسح الرأس ثلاث مرات قال بهذا بعض العلماء. نعم. وقد ثبت في الحديث تثليثه، وإن لم يذكر في كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء، فإنه قد أخرج أبو داود من حديث عثمان في تثليث المسح أخرجه من وجهين، صحح أحدهما ابن خزيمة، وذلك كاف في ثبوت هذه السنة. وقيل لا يشرع تثليثه لأن أحاديث عثمان الصحاح كلها كما قال أبو داود تدل على مسح الرأس مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل. وأجيب بأن كلام أبي داود ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناه، والقول بأن المسح مبني على التخفيف قياسا في مقابلة النص فلا يسمع، فالقول بأنه يصير في صورة الغسل لا يبالي به بعد ثبوته عن الشارع. ثم رواية الترك لا تعارض رواية الفعل، وإن كثرت رواية الترك إذ الكلام في أنه غير واجب بل سنة، بل سنة من شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا. وأخرجه أي حديث علي رضي الله عنه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وأخرجه أبو داود من ست طرق، وفي بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وفي بعض ومسح على رأسه حتى لم يقطر. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم هو الأنصاري المازني من مازن بن النجار شهد أحدا، وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب وشاركه وحشي، وقتل عبد الله يوم الحرة سنة 63، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي يأتي في حديث الأذان. إن عبد الله بن زيد الصحابة اثنان، هذا وعبد الله بن زيد راوي الأذان، فهذا ليس براوي الأذان. نعم. وقد غلط فيه بعض أئمة الحديث فلذا نبهنا عليه. وفي صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. فسر الإقبال بهما بأنه بدأ في من مؤخرة رأسه، فإن الإقبال باليد إذا كان مقدما يكون من مؤخر الرأس، إلا أنه قد ورد في البخاري بلفظ وأدبر بيديه وأقبل، واللفظ الآخر في قوله وفي لفظ لهما أي للشيخين بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما أي اليدين إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الحديث يفيد صفة المسح للرأس، وهو أن يأخذ الماء ليديه فيقبل بهما ويدبر. وللعلماء ثلاثة أقوال: الأول أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفاء ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وهذا الذي يعطيه ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، إلا أنه أورد على هذه الصفة أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهبه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل. والثاني أن يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر، محافظته على ظاهر اللفظ أقبل وأدبر، فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر. وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح بدأ بمؤخر رأسه، ويحتمل الاختلاف، وفي لفظ الأحاديث على تعدد الحالات. والثالث أن يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى الجهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه وصدق أنه أقبل أيضا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل وهو القبل. وقد أخرج أبو داود من حديث المقدم أنه لما بلغ مسح رأسه ووضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وإذا ذهب بهما إلى قفاه فلا يلزم الاستمرار إلى نهاية الشعر، وإنما إلى نهاية الرأس. نهاية الرأس مفصله مع الرقبة، هذا هو حد المسح، ولا يلزم مسح ما استرسال من الشعر بالنسبة للمرأة أو للرجل الذي له شعر، فما يلزم أن يذهب مسترسلا مع الشعر، وإنما إلى تكميل الرأس. نعم. وقد أخرج أبو داود من حديث المقدام أنه لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهي عبارة واضحة في المراد، والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه، وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح. وعن عبد الله بن عمرو بفتح العين المهملة، وهو أبو عبد الرحمن أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أسلم عبد الله قبل أبيه وكان أبوه أكبر منه 13 سنة. يعني ولد عبد الله بن عمرو وعمر عمره 13 سنة، يعني كأنه تزوج وهو ابن اثنتي عشرة سنة رضي الله عنه. نعم. وكان عبد الله عالما حافظا عابدا، وكانت وفاته 63. فهو من العباد ومن حفاظ السنة رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأسلم قبل أبيه عمرو بن العاص، وهو الذي قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم لعمر: عمرو بن العاص، ما الذي أبطأ بك يا عمرو؟ يعني تأخر إسلامه رضي الله عنه، وذهب إلى الحبشة يحرش على المسلمين، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة وخارج مكة، وتأخر الإسلام، ما الذي أبطأ بك يا عمرو؟ يعني أنت عاقل وتفهم، والإسلام نور وخير وسعادة. قال: كان لنا أشياخ اتبعناهم، فلما ولوا نظرنا فأدركنا، يعني صار الأمر إلينا ونظرنا فأدركنا الحق والحمد لله. وهو حينما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، جاء هو وخالد قرب بعض، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة للبيعة، بيع النبي على الإسلام، فمد عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يده، ثم كف عمرو يده فقال: ولما؟ قال: يا رسول الله أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي، لأنه يعرف أن صحيفته سوداء السابقة رضي الله عنه. أردت أن أشترط أن يغفر لي ما سلف. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، والتوبة تهدم ما كان قبلها؟ فإذا تاب العبد من الذنوب كبارا كانت أو صغارا تاب الله عليه، والحمد لله. نعم. وكانت وفاته سنة 63، وقيل أو 70، وقيل غير ذلك، واختلف في موضع وفاته، فقيل بمكة أو الطائف أو مصر أو غير ذلك. وفي صفة الوضوء قال: ثم مسح، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، برأسه، وأدخل أصبعيه السباحتين بالمهملة فموحدة، فألف بعدها مهملة، بعدها مهملة. الأصبع قالوا فيها عشر لغات: أصبع وأصبع وإصبع وإسبوع وواء إلى آخر عشر، كلها في الأصبع عشر لغات، فهي مشكلة بحسب الحركات. وأراد بهما مسبحتي اليد اليمنى واليسرى، وسميت سباحة لأنه يشار بها عند التسبيح. وفي قالوا أشهرها أصبع، أصبع بكسر الهمزة وفتح الباء، أصبع. وفي أذنيه، ومسح بإبهاميه، إبهامي يديه. وظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. والأحاديث كالأحاديث الأول في صفة الوضوء، إلا أنه أتى به المصنف لما ذكر من إفادة مسح الأذنين الذي لم تفده الأحاديث التي سلفت، ولذا اقتصر على ذلك من الحديث. ومسح الأذنين قد ورد في عدة من الأحاديث، ومن حديث المقدام بن معد يكرب عند أبي داود والطحاوي بإسناد حسن، ومن حديث الربيع أخرجه أبو داود أيضا، ومن حديث أنس عند الدارقطني والحاكم، ومن حديث عبد الله بن زيد، وفيه أنه مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه. وسيأتي. وقال فيه البيهقي: هذا إسناد صحيح، وإن كان قد تعقبه ابن دقيق العيد. وقال الذي في ذلك الحديث: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ولم يذكر الأذنين. وأيده المصنف بأنه عند ابن حبان والترمذي كذلك. واختلف العلماء حتى لو لم تذكر الأذنين فمسحهما لازم، لأن الأذنين من الرأس ليست خارج الرأس، مثل ما أنه الغسل مثلا ما ذكر مثلا غسل الأنف أو غسل الفم أو نحو ذلك، لأن الأنف والفم من الوجه. واختلف العلماء هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو يمسحانه ببقية ما مسح به الرأس، والأحاديث قد وردت بهذا وهذا، ويأتي الكلام عليه قريبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.